يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارباك النساء فسعد لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله هو القابض الباسط المساعد فهل يوصف الله بالمساعد؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأول الكلام، هو الخافض الباسط المساعد، معناه إن غلا الأسحار ورخصة بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله المساعد، وإنما من أسمائه الخافض الباسط. نعم، لكن هو قال المساعد جوابا لهم، لما قالوا سعر قالوا غلا السعر يا رسول الله، هذا جواب لهم. نعم.